بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وتجب في كل مكيل مدخر خرج من الأرض ونصابه 5 أوسق، وهي 342 رطلا وستة أسباع رطل بالدمشقي، وشرط ملكه وقت وجوب، وهو اشتداد حب وبدو صلاح ثمر، ولا يستقر إلا بجعلها في بيدن ونحوه. والواجب عشر ما سقي بلا مؤونة، ونصفه فيما سقي بها، وثلاثة أرباعه فيما سقي بهما. فإن تفاوت اعتبر الأكثر، ومع الجهل العشر. وفي العسل العشر سواء أخذه من موات أو ملكه إذا بلغ 160 رطلا عراقية. ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال، وفي الركاز الخمس مطلقا، وهو ما وجد من دفن الجاهلية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فسبق ذكر زكاة بهيمة الأنعام، وهذا الفصل في ذكر زكاة الخارج من الأرض. والخارج من الأرض الذي تجب فيه الزكاة أنواع، منه الزروع، ومنه العسل، ومنه نوع ثالث وهو المعادن. هذه الأنواع الواجبة في زكاة الخارج من الأرض. أما في الزروع فإن الزكاة لا تجب في البقوليات والخضروات والفواكه، فإنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ويروى موقوفا: لا زكاة في البطيخ وفي الرمان وأمثالها، وإنما الذي تجب فيه الزكاة من الزروع كل مكيل ومدخر. مكيل يعني يكال كيلا بوحدات الكيل، ويدخر أي يحفظ السنة أو بعضها، وهذه تشمل زكاة الثمار كالحبوب والتمر. ولهذا قال: تجب أي الزكاة في كل مكيل مدخر. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. وهذا تضمن دلالة أنه مكيل، لأنه رتبها بالكيل: ليس فيما دون 5 أوسق. الوسق كم هو؟ 60 صاعا، 5 في 60 300 صاع. والعلماء اختلفوا في تقدير الصاع النبوي، فمنهم من يقدره بالأرطال العراقية، ومنهم من يقدره بالأرطال ومعشراتها الدمشقية. والرطل والصاع 4 أمداد لمن يداه مبسوطتان بسطا معتدلا، ويقدر بالكيلوغرامات الآن بنحو 3 كيلوغرامات، كما صدرت بذلك الفتوى من اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء. تجب في كل مكيل مدخر خرج من الأرض. قوله خرج من الأرض يخرج ما نزل من السماء كالمن، فإن المن لا يخرج من الأرض، ينزل من السماء. ولهذا لو جمعه على من شجره وبلغ هذا المبلغ لا يجب فيه الزكاة. ونصابه 5 أوسق، لحديث: ليس فيما دون 5 أوسق من صدقة. وقولهم في كل مكيل مدخر يشمل الحنطة والشعير وسائر الحبوب، ويشمل الزبيب وهو العنب بعدما يجفف، ويشمل التمر، لحديثي معاذ وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأخذوا الصدقة إلا من الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والصدقة. رواه بعض أهل السنن ورواه الحاكم وصححه. هذا الشرط الأول فيما تجب فيه الزكاة من خارج الأرض أن يبلغ النصاب وأن يكون مكيلا مدخر. متى يجب ذلك؟ قال: وشرط ملكه وقت وجوب. يشرط لإخراج الزكاة أن يكون مالكه مالكا له وقت الوجوب. فلو لو لم يملكه وقت الوجوب ما وجبت عليه. ما وقت الوجوب؟ اشتداد الحب وظهور لون التمر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع التمر حتى يزهو، أي يصفار أو يحمار. ولهذا قالوا: وشرط ملكه وقت الوجوب. ما وقت الوجوب؟ وهو اشتداد حب وبدو صلاح ثمر. الثمر هنا العنب والتمر وما كان في معناهما، والحب الشعير، البر وهو الحنطة، الذرة، الدخن، في أصناف الحبوب. اشتداده أي أنه اصفر لونه قبل أن يحصد. ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في بيدر ونحوه. إذن وقت الوجوب اشتداد اللون وتهيئه للحصاد. متى يجب إخراجه يستقر الوجوب؟ إذا ضم الحب إلى البيدر. البيدر هي الصوامع، بمعنى أنه حصده ونظفه وخلصه من شوائبه. قال الله جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده. والتمر متى يجب فيه الزكاة؟ إذا جذه، أي قطعه من شجرته من النخلة، قطعه ثم ضمه إما في كراتين أو في جصته إن كان لها جصة، أو في مكان حفظ التمر، فإن المقصود بالبيدر مكان حفظ الحب ونحوه، أي ما يحفظ فيه التمر. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الخارصين في حديث سهل بن أبي حثمة، قال: إذا خرصتم، والخرص هو تقدير الزكاة من الثمر وهو على رؤوس شجرة، على رؤوس النخل، قال صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الأربعة، رواه الخمسة إلا النسائي، رواه الخمسة إلا النسائي. ومعنى أن يدعوا الثلث أو الربع أي تقديرا لأكل صاحب الزرع وإهدائه وضيفه، فيخرص ماذا؟ ما زاد. فإذا كان خرصه أي تقديره أن ثمرة هذا النخل 1000 كيلو، ربعها كم؟ 250، صار المجموع كم الباقي؟ 750، لا تجب فيها الزكاة لأن لم تبلغ النصاب. إذن تقدير الربع أو الثلث من باب احتياجه لأكله وإطعامه ضيفه وإهدائه، وهذا فيما يخرص أي فيما يقدر. ولهذا الخراصون المقدرون للزكاة في الخارج من الأرض عيشا أو تمرا. هذا هو وقت استقرار الوجوب. ما الواجب والقدر الواجب من الزكاة؟ عرفنا النصاب، شرطها أن تكون بلغت النصاب، هي 5 أوسق، 900 كيلوغرام تقريبا، وأن تكون من المكيلات المدخرة. في هنا مناسبة يحسن التنبيه عليها. الناس في زماننا هذا وفي بلادنا وسع الله عليهم، فربما زرعوا النخل الكثير في بيوته أو في استراحاتهم فينتبهون إلى الزكاة فيه، فإنه إن كان كثيرا تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وهي 5 أوسق. فإن من النخل ما ينتج 200 كيلو، ولهذا إذا وجد الزرع، وجد النخل في البيوت أو في الاستراحات وإن لم تكن مزارع وبلغ النصاب ففيه الزكاة. ما هو القدر الواجب من الزكاة؟ الزكاة في خارج الأرض تسمى بالمعشرات، لأن الزكاة فيها على قسمين، بل على أقسام ثلاثة في مقدارها. إما أن تكون مما تسقى بلا مؤونة بالأمطار أو بالأنهار والعيون الجارية، فمقدار الزكاة فيه العشر. النوع الثاني أن تكون الزراعة فيما يحتاج إلى مؤونة في إخراج الماء من الآبار، سواء بالمضخات والارتواز والآبار المحفورة، أو بالسواني أو بالنواعير، والناعور أو الناعورة آلة تصنع لنزح الماء من النهر إلى المزرعة، فهذا يحتاج إلى مؤونة، فمقدار الزكاة فيه عندئذ نصف العشر. إن كان مما يخلط بين هذا وهذا، وهو القسم الثالث، يسقى بماء الأمطار، وإذا نقص سقي بماء الآبار، كالمزارع في المدرجات في مناطق جنوب المملكة، يجمع بين الأمرين، قالوا يخرج عنها كم؟ ثلاثة أرباع العشر. فإن كان هذا أكثر أو هذا أكثر غلب جانب الأكثر. ودليل ذلك ما جاء في حديث ابن عمر عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. يقول الماتن: والواجب عشر ما سقي بلا مؤونة، ونصفه أي نصف العشر فيما سقي بها أي بمؤونة، والمؤونة هنا التعب وبذل المال، وثلاثة أرباعه فيما سقي بهما أي بمؤونة وبدون مؤونة. فإن تفاوت الأكثر بلا مؤونة والأقل بالمؤونة اعتبر الأكثر ففيها العشر، فإن كان الأكثر بمؤونة والأقل بدون مؤونة اعتبر إيش؟ الأكثر أنها نصف العشر. فإن جهل هذا وهذا فالزكاة العشر احتياطا وبراءة للذمة. هذا النوع الأول من زكاة الخارج من الأرض، وهي الزروع. وقلت لكم إن الورقيات بأنواعها والبطيخ والفواكه والخضروات لا زكاة فيها إلا إذا أعدت للتجارة، فزكاتها تكون زكاة عرض تجارة بقيمتها. النوع الثاني من الخارج من الأرض العسل، والعسل هو الشراب المبارك الطيب الذي يخرجه الله جل وعلا من أجواف النحل، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ولهذا النحل قدر الله وكتب أنها تنتج هذا الشراب المبارك، وأفضله ما كان من الجبل ثم من الشجر ثم من عامة الزرع. قال: وفي العسل العشر إذا بلغ النصاب، قدروه بمئة وستين رطلا عراقيا، تقريبا يعني 21 كيلو غرام أو أكثر، سواء أخذه أي العسل من موات أو من ملكه. ما هي الموات؟ الموات الجبال، وأطيب أنواع العسل ما كان في الجبال، يليه ما كان في الشجر، يليه ما كان في الزرع. أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون أي مما يرفعون. فهذه فيها الزكاة بالعشر من موات أو من ملكه، ولم يتعب عليه، ما تعب عليه في ملكه، في شجر في ملكه بنى فيه النحل خلايا وأنتج عسلا، ففيه العشر. فإن كان النحل يربيه صاحبه ويقوم عليه ويتعب كالنحالين الآن، وينتقل به مرة في سدرة، مرة في طلحة، مرة في سهل، مرة في جبل، فزكاته زكاة عروض تجارة على الصحيح، وهذا الذي عليه الفتوى في فتوى اللجنة الدائمة. إذا متى تجب في العسل العشر؟ إذا جنى العسل من غير تعب، سواء من الجبل وهو المراد بالموات أو من ملكه. أما إذا تعب عليه وشكل لها الخلايا واستخدم العسل ونقله واستتبع به الزهر وحماه، فهذا زكاته الزكاة عروض تجارة. النوع الثالث مما يخرج من الأرض المعادن، وهذا المعبر عنه بقوله ومن استخرج من معدن نصابا، أي النصاب الذي سيأتي في ذكر الذهب والفضة، ففيه ربع العشر في الحال. المعدن ما ينشأ في الأرض من أنواع المعادن: فوسفات، ألمنيوم، حديد، نحاس، وأنواعها المعادن كثيرة، ففيها إيش؟ ربع العشر في الحال، يقدرها أو من حين ما يجني يخرج ربع العشر. وفي الركاز الخمس، ما الركاز؟ هو ما وجد من دفن الجاهلية وتسمى بالمدافن القبلية التي كانت قبل الإسلام، القبلية قبل الإسلام. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس، والركاز هو كنز أهل الجاهلية، وجد في أرضه أو في داره جرة مليئة بماذا؟ بدنانير بيزنطية أو رومانية أو إغريقية أو دراهم فضة، فالزكاة فيها كم؟ الخمس وأربعة الأخماس لصاحبها. فإن كان المال المدفون مالا مسلما قبل الجاهلية بعد الجاهلية فيرفعه إلى ولي الأمر، ولا يصح أن يأخذ منه شيء ولا يخرج منه شيء، فإن هذا يرجع إلى بيت مال المسلمين لأنه مال مسلم لم يعرفه. ولهذا قال: وفي الركاز الخمس مطلقة، وهو أي الركاز ما وجد من دفن الجاهلية، والجاهلية هي ما كان قبل الإسلام أو إبان الإسلام، دفنه دفن جاهلية يعرف هذا بأماراته. وأيهما أغلى الآن، الكنز من الجاهلية أو مما بعد الجاهلية؟ الكنز بعد الجاهلية أرخص منه من كنز الجاهلية، لأن كنز الجاهلية له قيمتان: قيمة في نقده، وقيمة في اعتبار ذاته بأنه أثر وتحف وما إلى ذلك، فله قيمتان. ما كان من دفن الجاهلية ففيه الخمس. طيب، ولي الأمر له أن ينظم هذا الأمر، ينظم هذا الأمر بالتنظيم الذي لا يخرج عن أصل الشرع، فمن وجده في ملكه فإنه يملك منه ما يملك بقدر ما يسوسه الشارع الحكيم، وبقدر ما ملك منه أخرج ماذا؟ أخرج الخمس. هل يدخل في المعدن السوائل كالبترول والغاز وما جرى مجراه؟ هذه محل خلاف بين أهل العلم، محل خلاف بين أهل العلم، وظاهر كلامي الماتن أنه لا يدخل لأنه ليس من المعدن. نعم، والشيء قد لا يصعب على الأفراد استخراج هذه السوائل، لا سيما الأقوياء، والقوي هو الله جل وعلا، لكن هذا يرجع إلى تنظيم ولي الأمر، لأن من السوائل كالنفط والغاز ما يقرب من الأرض كما كان في الزمن الماضي، ولكن الذي أعرف أن الدولة تنظم ذلك وتعوض أهل الأرض بما يناسبهم أو بما يليق بما عندهم، وإلا فما لا ملك له الأصل أنه يملك للمسلمين من أهل هذه البلد، أهل هذه الولاية يعني. أي نعم. أي لا يقال في التمر أنه يحصد، وإنما لم يجنى أو لم يجذ. إذا ترك ولم يلقح وبقي النخل همل لا زكاة فيه، إنما الزكاة فيما تعب عليه، لقحه ثم تركه فتجب فيه الزكاة إذا جناه، أما إذا لم يجني لا تجب فيه الزكاة. وآتوا حقه يوم حصاده، هذا وقت استقرار الوجوب. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأقل نصاب ذهب 20 مثقالا، وفضة 200 درهم، ويضمان في تكميل النصاب والعروض إلى كل منهما، والواجب فيهما 15%. وأبيح لرجل من الفضة خاتم وقبيعة سيف وحلية منطقة ونحوه، ومن الذهب قبيعة سيف وما دعت إليه ضرورة كأنف، ولنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه، ولا زكاة في حلي مباح أعد لاستعمال أو عارية، ويجب تقويم عرض التجارة بالأحظ للفقراء منهما وتخرج من قيمته، وإن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله. ذكر في هذا الفصل نوعين من الأموال الزكوية: النقدين وعروض التجارة. الأموال الزكوية كم هي على التفصيل؟ 5. فهي مثل الأنعام، هذا 1. الخارج من الأرض في المكيل المدخر، هذا 2. النقد الذهب 3، الفضة 4، عرض التجارة 5. ولما كان المتن مختصرا أجمل ما يتعلق بالنقدين مع عروض التجارة في هذا الفصل، لأن مسائلها كثيرا وأتى بأشهرها. قال: فصل. وأقل نصاب ذهب 20 مثقالا. المثقال وحدة من وحدات الوزن، ويكون المثقال أيضا في يطلق على المبلغ الكبير من الذهب، وإن آتيتم إحداهن مثقالا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. والمراد بالعشرين مثقال في الجرامات المعمول بها الآن 80 جرام، وقيل 85 بحسب التقدير من أهل العلم. فإذا ملك 80 جراما أو 85 بلغ النصاب، إن ملك أقل من ذلك لم يبلغ النصاب، أكثره النصاب أن يبلغه أو يزيد عليه. نصاب الفضة هما 100 درهم فضة إسلامي مما كان يتعامل به الناس في الدراهم من الفضة، ما بلغ 200 درهم إسلامي فهو نصاب الفضة بالإجماع، وهي 56 ريال فضة سعودي لما كانت تضرب الريال بالفضة. الأحسن في مثل هذا تقديرها بماذا؟ بالجرامات. والفضة نصابها 590 جراما، ما بلغ 590 جرام فهذا بلغ النصاب فأكثر. قال: ويضمان في تكميل النصاب. إنسان عنده ذهب وعنده فضة، الذهب الذي عنده 70 جرام والفضة التي عنده 1000 جرام، كيف يكمل بعضهما على بعض؟ هو مخير، إما بأن يسيل الذهب إلى فضة أو يسيل الفضة إلى ذهب، ينظر ما يقابل هذه الفضة من الذهب. عنده 1000 جرام، 1000 جرام تعادل مثلا 15 جرام فضة، فنقول زكاتها زكاة إيش؟ ذهب. 70 جرام زائد 15 85 بلغت النصاب. أو أنه يقدر الذهب بالفضة ليضيفها إلى نصاب الفضة فيكمل بهذا نصاب هذا. إذا كان النصابان مكتمل، عنده ذهب واجد وفضة واجد، يطلع من الذهب نصابه ومن الفضة إيش؟ نصابها. مثاله: عنده 1000 جرام ذهب و500 جرام فضة، الزكاة كم في 1000؟ 15%، يعني 25 جرام ذهب هو الزكاة، والفضة عنده 500 جرام. أحسنت، لم تبلغ النصاب، وأنا أردت بها الانتباه. طيب عنده 600 جرام فضة، نقول يخرجها منها ربع العشر. ربع العشر دائما تقسم المبلغ الزكوي على 40، الناتج هو ربع العشر. طيب الآن ما يتعامل الناس بالذهب والفضة، يتعاملون بالأنواط، العملات الورقية، فعلى ماذا تخرج؟ فمن العلماء من قال أن العملات الورقية تخرج إما على الذهب أو على الفضة، ومنهم من قال على أقلهما قيمة، ومنهم من قال إن هذه العملات الورقية زكاتها زكاة الدين، لأنها في الحقيقة صكوك يلتزم بها البنك المركزي أو مؤسسة النقد أو البنك المصدر لها بقيمتها. ومنهم من قال إنه لا زكاة فيها أصلا، والصحيح وهو الذي عليه الفتوى وعليه العمل أن زكاة الأوراق النقدية، العملات النقدية، الريالات، الدنانير، الدراهم، الجنيهات، الدولارات، الاسترليني، اليورو، أن زكاتها بأقل نصابي الذهب والفضة. 80 جرام من الذهب تبلغ في قيمتها حوالي 6000، و 590 جرام من الفضة، الفضة تقريبا ريالين أو ريال و80 هللة، نعم 590 يعني 1100، فأقلهما إيش؟ نصاب الفضة. فإذا بلغ مملوكه من الريالات والعملات الورقية نصاب الفضة أو الذهب أقلهما نصابا وجبت فيه الزكاة. ويضمان في تكميل النصاب والعروض إلى كل منهما، إلى الذهب والفضة، والواجب فيهما أي مقدار الزكاة فيهما ربع العشر. لاحظوا الزكاة لا تقل عن إيش؟ عن ربع العشر، ولا تزيد عن العشر إلا في الركاز ففيه إيش؟ الخمس. إذن بهذا الزكاة والشيء غنيمة ولا غرم؟ الزكاة غنم لصاحبها وليست غرما، ليست هي أخذ لماله، بخلاف ما عند الرافضة أنه يجب عليه أن يخرج خمس ماله للفقيه المرجع، يتجرد من الخمس ويبقى له أربعة أخماس. هذا لم يجبه الله جل وعلا، ولهذا الزكاة في حقيقتها نماء للمال، ولهذا سميت زكاة، يزكو بها المال أي ينمو، وتزكو بها النفوس أي تطهر. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. لما ذكر الذهب والفضة وما يتعلق بالزكاة فيها، إذا كان يتاجر بالذهب فزكاته عندئذ زكاة إيش؟ عروض تجارة. وعروض التجارة كلما أعد للبيع كما سيأتي. لما ذكر الذهب والفضة ناسب أن يذكر ما يجوز للرجل أن يستعمل من الذهب، قال وأبيح أي أباح الشارع لرجل من الفضة خاتم يتختم به، وقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة كتب عليه محمد رسول الله، محمد بالأسفل رسول في أعلاها والله أعلى الجميع، وجعل فصه أي باطن ما فيه الختم إلى ماذا؟ إلى كفه عليه الصلاة والسلام. هل اتخذ النبي الخاتم مطلقا أو لما احتاج إليه؟ لما احتاج إليه في أن يكاتب الملوك، فإنه لما راسل الملوك للدعوة إلى الله قيل له إن الملوك لا تقبل الكتاب إلا إذا كان مختوما، فاتخذ الخاتم. ولهذا نأخذ من ذلك سنة أن التختم جائز عند الحاجة، ليس مطلقا على الصحيح، بل هو سنة عند الحاجة وإلا فأصله مباح. والخواتيم أو الخواتم لها أحكام كثيرة، أفرد لها ابن رجب رحمه الله كتابا سماه أحكام الخواتم، بناه على 23 فصلا. وأبيح لرجل من الفضة خاتم وقبيعة سيف. أنتم ما تعرفون قبيعة السيف لأنكم ما تحملونه، ما المراد بقبيعة السيف؟ قبيعة السيف، لا ما هو بالغمد، ها، ولا المقبض، وإنما الفص اللي في نهاية المقبض، نهاية المقبض الأمر البارز، هذه يسمى القبيعة. ووضع الفضة والذهب على السيف مما أبيح فيه كما سيأتي. ليه؟ لأن هذه عدة الجهاد وفيها إظهار الفخر والاعتزاز، فأبيح قبيعة السيف أن تكون من فضة. وحلية منطقة، أي ما يتمنطق به وهو الحزام في وسطه، هذا الحلية يجوز أن يكون فيها فضة. ونحوه، أي من الشيء الذي يتحلى به، كعلاقة السيف وغمده والجنبية والدرع والمسدس في قبضته. ومن الذهب أبيح للرجل قبيعة سيف وما دعت إليه ضرورة كأنف، جاز أن يحلي السيف بالذهب، هذا أبيح. قالوا لأن قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها مثقال أو أكثر من الذهب. ويباح من الذهب أيضا للرجال ما كان لأجل الضرورة، ومنها الأنف، لمن قطع أنفه جاز أن يتخذ أنفا من أين؟ من ذهب. ولماذا قالوا ذهب؟ لأن الذهب لا يصدع، بينما غيره من المعادن تصدع. كذلك سن ذهب لا مانع. طيب الآن إذا كان يستغنى الناس عن الذهب إلى معادن أخرى، كل ما دعت إليه الحاجة العامة، لأن الحاجة العامة تنزل عند العلماء منزلة الضرورة، فإنه يفعل ذلك. وللنساء منهما، أي من الذهب والفضة، ما جرت عادتهن بلبسه. ما الذي جرت به عادة النساء بلبس من الذهب والفضة؟ عدوا معي: خواتم وأقراط. وش الأقراط؟ ما يعلق في الأذن، وغوايش تسمى مجاول، تسمى أوضاح بحسبها، وهو ما يوضع في اليد أو في الرجل، خلاخل، وكذلك ما يعلق في الرقاب وهي القلائد. كل ما جرت العادة به للنساء جاز من الذهب أو من الفضة. لما ذكر ذلك قال: ولا زكاة في حلي مباح أعد لاستعمال أو عارية. لا زكاة، أي لا تجب الزكاة في الحلي، في حلي المرأة، وإن بلغ ما بلغ من وزنه وكثرته، بشرط أن يكون مباح. ما هو الحلي غير المباح؟ المسروق والمغصوب، هذا غير مباح. وكذلك حلي جعل على هيئة صنم، أو تتحلى المرأة بحلي على هيئة ثعبان، فهذا حرم. لماذا؟ لأجل تشكيله. أعد لاستعمال أو عارية، أعدته المرأة وحفظته للعارية. هذا هو مذهب جماهير العلماء، مذهب جماهير العلماء أنه لا زكاة في الذهب المعدي للاستعمال، لا زكاة في ذهب أعد للاستعمال أو للعارية. والقول الثاني، وهو رواية في المذهب، أنه تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب. واستدلوا لذلك بحديثين: حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه كان عندها أوضاح من ذهب، الأوضاح الغوايش الكبار، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أكنز هو؟ فقال: أتؤدين زكاته؟ إن أديت زكاته فليس بكنز. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذه؟ قالت: لا يا رسول الله. قال: أيسرك أن يبدلك الله بهما مسكتان من نار فأخذتهما وألقتهما في حجر النبي عليه الصلاة والسلام خوفا من هذا الوعيد. أخذ العلماء من هذا الحديث وجوب الزكاة في الحلي، وهذه المسألة مسألة خلاف قوي بين أهل العلم، والأدلة فيها أدلة متكافئة ومتكاثرة، ولهذا المصير فيها إلى ما يفتي فيه المفتي فيما ينتصر إليه من أحد القولين، والعوام في تبع هم تبع لمن يفتيهم. وشيخنا الشيخ بن باز وشيخنا الشيخ بن عثيمين رحمهم الله يفتون بوجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال أو للعارية وإذا بلغ النصاب. شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم مع ما ذهب إليه الجماهير من أنه لا زكاة في ذلك، واتفقوا جميعا على أن الذهب إذا أعد للكنز لا للتحلي أو للاستعمال أو للعارية، أعده كنز يحفظ ماله، فبالإجماع فيه الزكاة، حتى لو المرأة اتخذت الحلي المصنوع كنزا تحفظ به مالها فإنه فيه الزكاة. لست ممن بلغ مستوى أن يرى، أنا تبع لأهل العلم في هذا. ويجب تقويم عرض التجارة، عرض مفرد عروض، هذا النوع الرابع الخامس من أنواع الزكاة عروض التجارة. ما هي عروض التجارة؟ هي كل ما أعد للبيع من ملابس، من طعام، من أراضي، من عقارات، من سيارات، من آلات، من تقنية، من أجهزة، كل ما أعد للبيع ففيه الزكاة، لما روى أبو داود وغيره بإسناد جيد من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يخرجوا الزكاة مما أعدوه للبيع. أمرهم صلى الله عليه قال جابر أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده أو مما يعد للبيع. مقدار هذه الصدقة ربع العشر كزكاة الذهب والفضة. في تقويم عرض التجارة يلاحظ الأحظ للفقراء منهما أي من الذهب والفضة، أيهما أحظ لهم إخراجها ذهب أو فضة، وتخرج من قيمته أي من قيمة الذهب والفضة ومن قيمة عرض التجارة. إن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله، أثناء بيعه شراه قال لا والله البيع والشراء تعب، أبا صير راعي إبل، فباع تجارته واشترى به إبلا، فهنا يبني على حوله حول المال الأصلي، ما يبدأ حولا جديد، المال الأصلي. كذلك الذي يتاجر اليوم تاجر بالرز وغدا تاجر بالذهب، ليس وقت الزكاة من بدء تجارته بالذهب بل من بدء تجارته الأولى، لأن هذا المال ناشئ من مال أصله. ولهذا قال وإن اشترى عرضا بنى بنصاب غير سائمة بنى على حوله أي حوله الأول. نعم ها نعم تخرج لا حوله الأول، لأن أصل مال السائمة مال تجارة. أي نعم، رجال يتاجر فقبل إتمام الحول بشهرين باع تجارته واشترى غنما، هل نقول ابدأ بعام جديد؟ الجواب لا، إنما يكمل عامه فبعد شهرين يزكي. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل: وتجب الفطرة على كل مسلم إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته وحوائج أصلية، فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه وتسن عن جنين، وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر وتجوز قبله بيومين فقط، ويومه قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقيه ويحرم تأخيرها عنه وتقضى وجوبا، وهي صاع من بر أو شعير أو سويقهما أو دقيقهما أو تمر أو زبيب أو أقط، والأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع، فإن عدمت أجزأ كل حب يقتات، ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه. هذا الفصل في الفطرة، والفطرة اسم لما يخرج يوم الفطر، وهي زكاة الفطر وصدقة الفطر، يسميها العلماء تجوزا بالفطرة اختصارا، وإلا فقد جاء في الحديث تسميتها بزكاة الفطر وصدقة الفطر. والأصل فيها ثلاثة أحاديث هي الأصل في هذا الباب. حديث عبد الله بن عمر مخرج في الصحيحين أنه قال أمرنا أنه قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل الصلاة، وأمر أن تؤدى قبل الصلاة. وفيها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين أيضا قال كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، فرض النبي صدقة الفطر صاعا من طعام، صاعا من شعير، صاعا من أقط، صاعا من زبيب، صاعا من تمر. وقوله صاعا من طعام أخذ به العلماء أنه من طعام أهل البلد الذي اعتادوا أكله، والآن أكثر الطعام الرز، في شمال أفريقيا أكثر الطعام البرغل، فهي صاع من طعام أهل البلد. وقال أغنوهم أي الفقراء عن السؤال ذلك اليوم. الحديث الثالث حديث عبد الله بن عباس في السنن قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم عن اللغو والرفث وطعمة للمساكين. هذه هي مشروعية زكاة الفطر، والعلماء يذكرونها في آخر كتاب الزكاة، ومنهم من يذكرها في آخر كتاب الصيام لارتباطها بالصيام، وارتباطها بالزكاة لأنها تخرج من مال المزكي، وهي تختلف عن زكاة المال من وجوه كثيرة كما سيأتي إن شاء الله. قال فصل: وتجب الفطرة أي زكاة الفطر على كل مسلم إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته وحوائج أصلية. تجب على كل مسلم عنده مال فاضل عن حوائجه الأصلية. ما حوائجه الأصلية؟ نفقة نفسه ومن يعولهم من ملبس ومركب ومأكل ومشرب ومسكن. والنفقة الواجبة نفقة الإنسان على نفسه وعلى زوجه وعلى ولده وعلى والديه ومن كانوا عنده. متى تجب؟ يوم العيد، يعني وجوب الزكاة إذا دخل ليلة العيد بأن أتم رمضان أو رؤية هلال شوال. برؤية هلال شوال زكاة الفطر تجب، فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه، يمونه أن يعوله وينفق عليه، يمونه المؤونة. فإذا كان يمون غير مسلم فإن غير المسلم لا تجب عليه زكاة الفطر، وتسن عن جنين. إذا كانت زوجته أو مولاته حامل منه فيستحب أن يخرج عن الجنين في بطنها، أفتى بذلك أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. هذه زكاة الفطر. من العلماء من قال زكاة الفطر تجب من أول الحول، ومنهم من قال بدخول رمضان، ومنهم من قال بدخول العشر الأواخر، والصحيح أنها تجب بدخول ليلة العيد، فإنه إذا مات الميت قبل دخول ليلة العيد لم تجب عليه زكاة الفطر. هذا هو ثمرة الخلاف. من قال إنها تجب من أول العام أو بدخول رمضان أو بالعشر، أنها من حين ما وجبت عليه تكون دينا في ذمته. ولهذا قال الفقهاء وتجب بغروب شمس ليلة العيد، تجب أي تكون واجبة على صاحبها وعلى من ينفق عليهم ويمونهم بغروب شمس ليلة عيد الفطر، إما بإتمام رمضان 30 يوما أو برؤية هلال شوال. وتجوز يجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، لحديث عبد الله بن عمر الذي روى الحديث فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر صاعا من شعير على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، هذا معنى قولهم على مسلم يمونه من المسلمين، فإن كان من أولاده من لا يصلي أو من كان على غير دينه فلا تجب لأنه غير مسلم، سواء مرتدا عن الإسلام أو أنه في الأصل غير مسلم. قال ابن عمر وكانوا يخرجونها أي الصحابة قبل العيد بيوم أو يومين، وهنا قال بيومين فقط على اعتبار أن الشهر إيش ناقص، فيجوز إخراجها متى؟ ليلة 28 بغروب شمس يوم 28. قال ويسن عن جنين أي يسن إخراج زكاة الفطر عن الجنين في رحم أمه، سواء نفخ فيه الروح وهو أولى في الآكدية والسنية أو لم ينفخ فيه الروح، وأفتى بذلك أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. وعلى هذا من كان عنده زوجتان وعشرة من الولد وكل زوجة في رحمها جنين كم يخرج من الزكاة؟ عنده زوجتان وعشرة من الولد وفي كل زوجة جنين، وراكم أنتم من 10 إلى 12 إلى 14 إلى 15 وهو نسيته لا تكن كجحا إذا ركب على الحمار لم يعده وإذا نزل عده، هو أول ما تجب الزكاة عليه هو وزوجتان اثنان، وفي كل وعلى مع في رحم كل زوجة غلام جنين فيها صاروا أربعة وهو الخامس صار خمسة والأولاد عشرة، يعني كم عليه؟ 15 صاعا، والصاع كما قدرناه قبل قليل 3 كيلوغرامات. ها؟ على كل حال الحمل عموما، والآكد إذا نفخ فيه الروح آكد الاستحباب، لأن الحمل يبين من المرأة من أول شهر. قال وتجب أي هذه الصدقة الفطرة بغروب الشمس ليلة الفطر، ليلة الفطر إما برؤية هلال شوال أو بإتمام رمضان 30 يوما، وتجوز قبله قبل الفطر عيد الفطر بيومين فقط، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال وكانوا أي الصحابة يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين. متى قبل العيد بيوم أو يومين؟ على اعتبار أن الشهر ناقص، أي من ليلة 28 بدخول ليلة 28 يخرج زكاة الفطر. وقولهم فقط أن لا تجوز قبله. متى أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر؟ في يوم العيد قبل الصلاة، ويومه أي عيد الفطر قبل الصلاة، صلاة العيد أفضل، ولهذا في حديث ابن عمر وأمر أن تخرج قبل الصلاة. ويكره في باقيه أي باقي يوم العيد، أي بعد صلاة العيد، سواء قبل الظهر بعد الظهر بعد العصر إلى غروب الشمس، إخراجها في هذا الوقت ماذا؟ مكروه. لماذا قالوا مكروه؟ قالوا لأن الصدقة صدقة الفطر، وهذا يوم الفطر، زكاة العيد وهذا عيد الفطر، ويوم العيد ينتهي بغروب الشمس، فإخراجه بقية اليوم مكروه. إخراجه بعد غروب الشمس إيش؟ حرام إذا تعمد تأخيرها، والصحيح أنه حرام تعمد تأخيرها إلى بعد الصلاة، لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما من أخرجها قبل الصلاة فزكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد الصلاة فصدقة من أين؟ من الصدقات، وتقضى وجوبا دلالة على أنها فرض وأنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها، فرض النبي زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل الصلاة، تقضى وجوبا، نسيها فرط في إخراجها، يجب أن يخرجها لأنها بقي الدين في ذمته. مقدارها كم؟ وهي صاع من بر أو شعير أو سويقهما أو دقيقهما أو تمر أو زبيب أو أقط. الصاع مر معنا أنه وحدة إيش؟ كيل. ولهذا صاع التمر غير صاع الماء، وصاع الماء غير صاع الزيت، وصاع الدقيق غير صاع الحب، لأنه وحدة كيل هو، ليست وحدة وزن. وقدر الصاع الآن بنحو 3 كيلوغرامات كما أفتت بهذا اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء، من إيه؟ من طعام أهل البلد، أي من الحبوب، وهي بر أو شعير. البر هي الحنطة، ولم تكن البر معروفة في الحجاز، وإنما تقدم للحجاز من أين؟ من نجد، من اليمامة، أو من اليمن، أو من الشام، حتى تسمى بسمراء الشام. أما الطعام الدارج في الحجاز، في الطائف وفي المدينة وفي خيبر، أماكن الزرع في الحجاز، فهو الشعير إلى الآن، حتى إن الشعير يعملون منه ماذا؟ مرقوق شعير، وجريش شعير، وشربة شعير، لأنها هي الطعام عنده. فالمقدار صاع من بر أو شعير أو سويقهما. ما هو السويق؟ البر يحمس، والشعير يحمس ثم يدق، هذا اسمه سويق. أو دقيقهما وهو الطحين، أو تمر وهو معروف التمر، سواء كان معبوطا أو كان مجففا، أو زبيب وهو ما انصرم من العنب، أو أقط وهو الحليب المجفف، اللبن المجفف اسمه أقط، يسمى بالمضير، ويسمى بإيش؟ البقل، بحسب أسماء الناس له. يقول رحمه الله: والأفضل أي في إخراج زكاة الفطر تمر فزبيب فبر فأنفع. ذكر الفقهاء أن الأفضل 4 مراتب: الأولى أن يكون من أين؟ من تمر، لأن غالب ما كان يخرجه الصحابة هو التمر. فزبيب وهو يابس العنب ومجففه، ومشهور هذا في بلاد إيش؟ اليمن والطائف. ثالثا بر، لأن البر أنفع للناس من الشعير. رابعا الأنفع، هذا في المذهب. والصحيح أن الأفضل هو ما اقتاته أهل البلد، ففي بلد يقتاتون الرز الأفضل أن يكون رزا، في بلد يقتاتون البرغل الأفضل أن يكون برغل، في بلد يقتاتون الزيتون الأفضل أن يكون إيش؟ زيتونا، وهكذا، سواء زيتون أو في معصوره وهو زيتوه. فإن عدمت أي هذه الأفضل، أجزأ كل حب يقتات، أي كل حب يأكله الناس يقتاتونه. وفي قولهم كل حب يخرج أن لا يكون زكاة الفطر لحم، لأن ليست حب، أو غير اللحم، بل في الحب المقتات. هذه الزكاة يجوز أن تعطي الجماعة ما يلزم الواحد، عندك صاع تعطي أكثر من واحد، وعكسه تعطي الواحد ما يكفي عن الجماعة، 10 آصع، عن 10 أنفار يجوز أن تعطيها واحد يأكلها تباعا. والذين يعطون هذه الزكاة هم الفقراء والمساكين، الفقراء والمساكين هم الذين يعطون من زكاة الفطر. هل يجوز إخراجها مالا؟ وهي المسألة المشهورة الآن، الذي عليه ظواهر الأدلة والمفتى به أنه لا تخرج مالا وإنما تخرج طعاما كما فرضها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أي يكفي النوع الدارج عند الناس القوت، فإن من التمر من هو ما هو قوت ومنه ما هو فاكهة. البرحي الآن في شماريخه فاكهة ليس قوتا، فيخرج من التمر ما كان قوتا للناس يقتاتونه. أي نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه، ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما وشرط له نية، وحرم نقلها إلى مسافة قصر نوجد أهلها، فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلد المال، وفطرته وفطرة لزمته في بلد نفسه، ويجوز تعجيلها لحولين فقط، ولا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية، وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل. ويجوز الاقتصار على واحد من صنف، والأفضل تعميمهم والتسوية بينهم، وتسن إلى من لا تلزمه مؤونته من أقاربه، ولا تدفع لبني هاشم ومواليهم، ولا لأصل وفرع وعبد وكافر، فإن دفعها لمن ظنه أهلا فلم يكن، أو بالعكس لم تجزئه، إلا لغني ظنه فقيرا. وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه سنة مؤكدة، وفي رمضان وزمن ومكان فاضل ووقت حاجة أفضل. ذكر في هذا الفصل وجوب إخراج الزكاة في مكانها وعلى من يستحقها في أصنافها، وألحق فيها ماذا؟ ما يتعلق بزكاة النبي صدقة النافلة. قال: ويجب إخراج زكاة. زكاة هنا منكرة تشمل زكاة المال وزكاة الفطر على الفور إذا أمكنه ذلك. إذا لم يمكنه، ما بعد صفى تجارته، ما بعد حصل ديونه، ما بعد وجد المال الذي يزكي به، متى تجب الزكاة؟ إذا وجد ما يزكي به. تاجر لكن فلوسه عند الناس ما عنده ما يخرج الزكاة، أول ما يقبض من الناس أول ما يخرج إيش؟ الزكاة. قال: ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما وشرط له نية. الزكاة لا تجب على المال، وإنما هي متعلقة، الزكاة ليست متعلقة بالذمة وإنما واجبة في المال. الصغير والمجنون غير مكلفين شرعا، لكن إذا كان لهما مال وجب إخراج الزكاة من مالهما. من يتولى ذلك؟ الولي، ولي الصغير وولي المجنون، لما جاء في الحديث ويروى مرفوعا وموقوفا: اتجروا في مال اليتيم قبل أن تحطمه أو تهلكه الصدقة. إذن يخرجها من؟ ولي الصغير وولي المجنون، بالنية، بأن ينوي ذلك، لأن الزكاة إخراجها عبادة نية، وفي الحديث: إنما الأعمال بالنيات. قالوا: وحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهلها. زكاة أهل كل بلد يستحقها فقراء البلد، ولا يجوز نقلها مسافة سفر قصر إلا إذا استغنى أهل البلد. واستدلوا لهذا بحديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال: يا معاذ، إنك تقدم قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة، أي زكاة، تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. لم يقل لمعاذ: انقلها لي، ارسلها لي، وإنما قال: أخرجها في فقراء اليمن. هذا وجه قولهم أنه لا ينقلها مسافة قصر إلا إذا إيش؟ استغنى أهل البلد. ويكفي في الاستغناء أنه لا يجد لها أحدا، لقولهم: وحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهلها، أي المستحقين، وجد المستحقون لها. فإن كان في بلد وماله في آخر فيخرج زكاة ماله في البلد الذي فيه المال، يسمى بلد المال. رجال في السعودية وماله في أمريكا، وين يخرج زكاته؟ زكاة ماله في أمريكا. طيب وزكاة الفطر المتعلقة بنفسه؟ يخرجها في بلده الذي هو فيه. وهذا معنى قولهم أخرج زكاة المال في بلد المال الذي فيه المال وفطرته، وفطرة لزمته في بلد نفسه، أي في البلد الذي هو فيه. وفيه أن زكاة الفطر تجب على الإنسان في بلده الذي هو فيه. لكن هل يجوز أن يوصي أهله في بلده يخرجها عنهم؟ نعم يجوز ذلك، لكن وقت اللزوم هو في المكان الذي لزمته فيه. ويجوز تعجيلها لحولين فقط، يجوز أن يعجل الزكاة لسنتين. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعجل الزكاة من عمه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن سنتين، وقالوا سنتين فقط لا يزيد على ثلاث، لأنها لم تثبت في ذمته أولا، ولأنه لم تقدر هذه الزكاة، وإنما جاء مقدار التعجيل في النص الشرعي بسنتين فاقتصر عليه. طيب، ولا تدفع أي زكاة الفطر إلا إلى أي زكاة المال إلا إلى الأصناف الثمانية، هؤلاء هم أهل الزكاة المستحقون لها، وهم ثمانية أصناف أبان الله عنهم بأعيان هذه الأصناف الثمانية في القرآن. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. قبل بيان هذه الأصناف الثمانية نذكر الفروق بين زكاة الفطر وزكاة المال. أول فارق أن زكاة الفطر متعلقة بالعين، ولهذا من ولد قبل العيد بساعة وجبت له زكاة الفطر، ومن ولد بعد العيد لا تجب له زكاة الفطر، فهي متعلقة بالعين بنفسه ومن يعول ويمون. أما زكاة الفطر زكاة المال متعلقة بالمال. الفارق الثاني أن زكاة الفطر مقدرة بالصاع، وزكاة المال مقدرة بماذا؟ بحسبها، فهي من المعشرات، إما عشر أو نصفه أو ربعه. الفارق الثالث بين زكاة الفطر وزكاة المال، لا هذا ذكرناه، زكاة الفطر لا يجب فيها النصاب، زكاة المال يجب فيها إيش؟ النصاب. زكاة الفطر يقتصر في إخراجها على الفقراء والمساكين فقط، وزكاة المال تخرج على الأصناف الثمانية وإن لم يكونوا فقراء. العاملون عليها ليسوا فقراء، الغارمون ليسوا فقراء، ابن السبيل ليس فقير. فارق الخامس أن زكاة الفطر تخرج طعام فقط، صاع من بر، من تمر، من شعير، من أقط، من زبيب، وزكاة المال تخرج من عين المال نفسه، فالذهب من الذهب، والفضة من الفضة، والحبوب من الحبوب، وبهيمة الأنعام من بهيمة الأنعام بحسبها. هذه خمسة فروق، وثمة فروق غيرها ذكرها الفقهاء رحمهم الله في الفرق بين الزكاتين. مما ذكروا أيضا أن زكاة المال لا يصح نقلها إلا إذا استغنى أهل البلد، أما زكاة الفطر فيصح نقلها. إنسان أدركه العيد في مكة وأهله في الرياض جاز أن يخرجوها عنه، وجاز أن يخرجها عن أهله ولو كان في بلد بعيد. من هؤلاء الأصناف الثمانية المستحقون للزكاة؟ أولهم الفقراء، والفقير هو المقل وهو المعدم، وهو الذي يجد قوت يوم ويوم آخر لا يجده، هذا فقير. أرفع منه درجة المسكين، ليس معدما وإنما مقل، وهو في ضابط الفقهاء له الذي لا يجد قوته إلى سنة، فالمعتبر في القوت إلى سنة. من لم يجده إلى سنة، القوت ما يتعلق بالسكنة والملبس والمأكل، من لم يكفيه إلى سنة فهذا فقير، فهذا مسكين. والفقير والمسكين إذا ذكر أحدهما في نص دخل فيه الثاني. قال الله جل وعلا في كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين. لو أطعم 10 فقراء يصح ذلك. الفقير والمسكين والإسلام والإيمان والبر والتقوى إذا اجتمع في نص تفرق معناهما، وإذا تفرق ذكر أحدهما دون الآخر اجتمع بأن كان أحدهما معنى الآخر. والعاملون عليها وهم السعاة الجالبون للزكاة، يجوز أن يعطون رواتبهم من هذه الزكاة لسعايتهم عليها، فإنهم يذهبون ويتعبون ويجمعون ويخرصون. الرابع المؤلف قلوبهم. من المؤلف قلوبهم؟ كل من دخل في الإسلام حديثا فيعطى من الزكاة ما يثبت الإسلام في قلبه ويفرحه به وينشرح صدره بالإسلام. ودخل في المؤلفة قلوبهم الزعماء، زعماء الدول أو زعماء القبائل أو الرؤساء والقواد الذين يخشى ضررهم على المسلمين، فيعطون من الزكاة ما يدفع به شرهم، سواء شرهم في أنفسهم أو يدفعون به شر غيرهم، وهذا كله يقدره ولي الأمر. وفي الرقاب، أي الأرقة المسترقون، يعطون من الزكاة ما يعانون به على تحررهم، وخصوصا المكاتب، من كاتب أسياده على أنه إذا دفع لهم مبلغا أنه يعتق، فيجوز أن يعان من الزكاة ويعطى من الزكاة ما به تحصيل عتقه وحريته، وهذا من تشوف الشريعة إلى عتق العبيد والأرقة. سادسا، ها هل يدخل فكاك الأسرى في هؤلاء؟ محل خلاف بين أهل العلم، منهم من لاحظ ذلك أن الشريعة متشوفة إلى عتق العبيد والأسير المسلم أولى، ومنهم من لم يجعلها من ذلك لأن الله لم يبينها. وأرجح ما يظهر أنها ترجع إلى اجتهاد ولي الأمر في كل مسألة وفي كل قضية بحسبها، بحسب الزمان والمكان. الصنف السادس الغارمون، أي من عليهم ديون. والغارمون عند الفقهاء نوعان: غارم لحظ نفسه، استدان ليتزوج، استدان ليبني بيتا، استدان ليقضي دينا، فيعطى من الزكاة ما به سداد دينه لحظ نفسه. النوع الثاني من عليه ديون لحظ الناس، استدان ليصلح بين اثنين أو بين قبيلتين، وهذا مع أنه عمل شريف فاضل، فإن الشريعة تعين هذا الغارم لحظ غيره في من الزكاة. هل يدخل في هذا من عليهم ديون مقسطة على الرواتب؟ أكثر الناس عليهم ديون مقسطة على رواتبهم، لا يدخلون في هؤلاء. وكذلك التجار الذين تجارتهم دين، تجارة استيراد وتصدير، ديون لهم وديون عليهم، لا نعطيهم من الزكاة لأن هذه هي طبيعة تجارتهم، وإلا ذهب التجار بزكوات الناس. تاجر عنده 1,000,000 وعليه 2,000,000، ديون ما نعطيه من الزكاة، لأن زكاة تجارته مبناها على هذا النحو. السابع وفي سبيل الله، في سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله بتهيئة عدته والسلاح ورواتب المجاهدين، فيعطون من الزكاة لأجل هذا المعنى. وذهب بعض أهل العلم إلى أن في سبيل الله كل أعمال البر والخير، بناء مساجد ومدارس ومستشفيات وإجراء مياه وحفر آبار، وهذا خلاف الصحيح، فإن الصحيح أن في سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله فقط. ويخرج أيضا الجهاد في سبيل العميات الجاهلية أو الاعتداء أو التوسع في البلدان والأراضي، فليس هذا من سبيل الله. الثامن وابن السبيل، ابن السبيل هو المسلم المنقطع، هو غني في بلده لكنه سافر إلى أرض فانقطع به السفر وليس عنده بلاغ ولا سداد إلى بلده، فيعطى من الزكاة ما يبلغه إلى بلده غير مسترجعة، ما هو بدين، يعطى من الزكاة. في هذا الزمان الناس معهم بطايقهم، فإن كان معه بطاقة فهذا غني، إن تعطت البطاقة وهو في بلد غربة وما عنده ما يرجعه إلى بلده يجوز أن يعطى من الزكاة بعد التوثق من حاله ما يرجعه إلى أين؟ إلى بلده. هذا هو الصنف الثامن. قال الله جل وعلا: فريضة من الله والله عليم حكيم. ونقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. يقول رحمه الله تعالى: ويجوز الاقتصار على واحد من صنف الأصناف ثمانية، يجوز أن يقتصر على واحد، أي على فقير واحد من صنف الفقراء، أو مسكين واحد من صنف المساكين، أو غارم واحد من جنس الغارمين، أن يقتصر على صنف على واحد من هذا الصنف، ولا يلزمه أن يعم جميع صنف الفقراء والمساكين والغارمين والمؤلفة. وكذلك أنه لا يجب عليه أن يعم جميع الأصناف الثمانية بأن يأخذ من كل صنف واحدة، والأفضل تعميمهم والتسوية بينهم. إذا كانوا فقراء متعددين فالأفضل أن يعمهم وأن يعدل بينهم، يساوي بينهم، لأنهم اجتمعوا في وصف الفقر أو اجتمعوا في وصف المسكنة فيسوي بينهم. والصحيح أن التسوية بينهم ليست بلازمة. لماذا؟ لأن حال الفقراء متفاوت، فقير معدم وفقير أحسن حالا من الذي قبله، فلا يلزمه أن يسوي بينهم، وكذلك الشأن في المساكين والغارمين إلى آخره. وتسن إلى من لا تلزمه مؤونته من أقاربه. إذا وجد من أقاربه من هو من الأصناف الثمانية، فقير أو مسكين أو عامل عليها أو غارم أو مؤلفا قلبه أو في سبيل الله أو ابن السبيل أو في الرقاب، فإنها في القريب الذي هو من أحد الأصناف الثمانية أولى. ودليلها حديث امرأة عبد الله بن مسعود أنها قالت: يا رسول الله، إن عبد الله رجل فقير، فهل أعطيه من زكاتي؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، فهي بر وصلة، بر وصلة، بر لزوجها وصلة له لأنه قريبها بالزوجية، ولأن المرأة لا تلزمها نفقة زوجها. فإذا كان من أقاربك من هو فقير أو غارم أو مسكين، فإن إعطاءه من الزكاة إذا كان من أهلها أفضل من إعطائها البعيد، لأنها بر وصلة. وهذا معنى قولهم: وتسن، أي أن هذا مستحب إلى من لا تلزمه مؤونته. فإن لزمته المؤونة فلا يعطى من الزكاة لئلا يكون هذا حيلة وجراية إلى أن يمنع الزكاة فيعطيها الأقارب. رجل عنده زوجته ما ينفق عليها يعطيها من الزكاة، لا يجوز أن يعطي زوجته من الزكاة لأن مؤونتها تلزمه، وكذا أصوله وفروعه، أصوله أبوه وأمه وأجداده وإن علوا، فروعه أبناؤه وبناته وإن نزلنا، هؤلاء لا يجوز دفع الزكاة إليهم، ولو دفعها إلى من تلزمه مؤونته من أقاربه من أصوله فروعه فإنها لا تبرأ ذمته ويخرج غيرها. ولهذا كثير ما يسأل الناس اليوم، يجوز أعطي ولدي من زكاتي أو أعطي زوجتي من زكاتي؟ كل من تلزمك مؤونتهم لا يعطون من زكاتك. طيب ابنك الآن خرج عنك في بيت مستقل وهو فقير، هل يعطى من الزكاة؟ هذه محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها لا تعطى لا للأصول ولا للفروع. الأصول آباؤك وأمهاتك وإن علوا، والفروع أبناؤك وأبناؤهم وإن نزلوا. النوع الثاني ممن لا تجوز دفع الزكاة إليهم بنو هاشم، أي مسلمو بني هاشم. من هاشم؟ جد النبي عليه الصلاة والسلام، فهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم. بنو هاشم هم آل البيت لا يعطون من الزكاة إذا كانوا مسلمين أو مؤلف قلوبهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصدقة أوساخ الناس ولا تحل لمحمد ولا لآل محمد. آل محمد من هم؟ جمعهم الفقهاء بهذا الوصف، هم بنو هاشم ومواليهم، وأول ما يدخل في آل محمد هو عليه الصلاة والسلام بذاته، ثم زوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، ثم أولاده وبناته، ثم أعمامه وبنيهم وإن نزلوا. أما النبي عليه الصلاة والسلام فانقطع الآن نسله، وبقي نسل أبناء عمومته من بني عمه أبي طالب علي وعقيل وجعفر وبني العباس، هؤلاء الذين بقوا من ذريتي أو من آل بني هاشم ومواليهم، لأن مولى الرجل تابع له. قال: ولا لأصل وفرع وعبد وكافر. لا يجوز أن يعطي زكاته لأصله لأبيه وأمه وإن علوا، ولا لفرع أي لابنه وابن ابنه وإن نزل. طيب بنته كذلك، ابن بنته ليس من أصله، ليس من فرعه، ابن البنت ابن الأجانب، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن بنو الرجال الأباعد. فابن البنت إن كان فقيرا يعطى من الزكاة ما لم يكن متهما في أنه يحتال عليه بأن يعطي الزكاة لينفقها على أمه التي هي بنته. وعبد لا يجوز أن يعطي زكاته لعبده، لأن نفقة العبد تلزم سيده، حتى لو كاتبه على العتق فلا يجوز أن يعطيه من زكاته، لأنه عندئذ يكون متهما، يعطي الزكاة ليأخذها. وكافر لا يجوز أن يعطي الزكاة لكافر إلا للمؤلفة قلوبهم كما سبق، أما غير المؤلفة فلا يعطي الزكاة لكافر، سواء كفرا أصليا كاليهودي والمجوسي والنصراني والبوذي والوثني، أو كفرا ارتداديا كان مسلما ثم ارتد بقول أو بفعل أو باعتقاد أو جبردته، فلا يعطى من الزكاة. فإن دفعها لمن ظنه أهلا فلم يكن، إنسان أعطى الزكاة لمن يظنها أهلا للزكاة ثم بان أنه ليس مستحقا، لا تبرأ به الذمة، يخرج بدلها. أو العكس، دفعها لمن ليس أهلا فبان في الحقيقة أنه أهل للزكاة، دفعها لجاره على أنه غني فبان أنه فقير، لا تجزئه الزكاة. في الأولى لا تجزئه لأنه تبين أنه ليس أهلا لها، وفي الصورة الثانية دفعها لمن ليس أهلا فبان أهلا لم تجزئه، إلا لغني إن دفعها لغني ظنه فقيرا. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن رجلا من بني إسرائيل تصدق فأعطى صدقته غنيا، فأصبح الناس يتندرون ويتكلمون، تصدق على غني فقال الحمد لله صدقة على غني. فإذا دفع الصدقة لغني كان يعتقد أنه فقير، برئت بهذا ذمته، ولو بان له بعد ذلك أنه ليس بفقير. فإن العبرة في هذه الأحكام الشرعية على غلبة الظن، وتنزل غلبة الظن منزلة اليقين. سؤال دارج ها هنا: إنسان له على آخر دين، وهذا المديون منقطع مفلس أو ما عنده وفاء الدين، وأنا عندي زكاة، هل يجوز أن أخصم دينه من زكاتي؟ أنا أطلب فهد 10,000، وفهد على الحديدة داج ما عنده شيء، وأنا زكاتي 10,000، يجوز أني أقول فهد خلاص ترى الزكاة حلت محل دينك، خصمتها من دينك وما أطلبك شيء؟ لا يجوز ذلك، لأن الزكاة ليست خصما للمال، وإنما الزكاة تمليك للفقير والمستحق. إنما الصدقات للفقراء، اللام لام اختصاص ولام تمليك. ولهذا ما يفعله بعض الناس، يصير عليه ديون، عنده ديون عند بعض الناس، ويظهر أنهم غير عاجزين عن الوفاء، غير قادرين على وفائها، يقول ترى خصمت الزكاة اللي عندكم، خصمت الدين اللي عندكم من زكاتي. ما يصح، لأنه لم يملكها ويخصها بالفقراء. ذكر بعد ذلك صدقة التطوع وهي النافلة، والأحاديث فيها متكاثرة، بلغت مبلغ التواتر المعنوي في فضلها وزكاتها وإطفائها غضب الرب جل وعلا، واستجلابها للمنافع حتى علاج الأمراض. والمؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. صدقة التطوع كل فريضة شرع الله لها من جنسها نوافل، فالزكاة فريضة شرع الله من جنسها نافلة، وهي صدقة التطوع، صدقة النافلة. بماذا تكون هذه التطوع وهذه الصدقة النافلة؟ بالفاضل، أي بالزائد عن كفايته وكفاية من يمونه. إنسان مستغن في بيت وفي سيارة وفي ملبس، تصدق ببيت آخر غير بيته الذي يسكنه، تصدق بزائد عن ملابسه، بزائد عن طعامه، بزائد عن ماله، وكفاية من يمونه أي من ينفق عليه، حكمها سنة مؤكدة. والسنة المؤكدة ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وداوم عليه، وكونه سنة مؤكدة لأنه عليه الصلاة والسلام يقول: والله لو كان عندي مثل أحد ذهب ما تمنيت أن أبيت 3 وعندي منه شيء إلا ما أدخره لدين، أي أنفقه في سبيل الله. وهذا في الشيء الزائد الفاضل عن حاجته وكفاية من يمونه. صدقة التطوع متى تكون أفضل؟ قالوا في رمضان، لأن رمضان زمان شريف، والصدقة فيه لها قيمة. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون متى؟ في رمضان، حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ففيه أن الصدقة في رمضان أفضل من غيرها، ولأن الصدقة في رمضان منها إطعام الطعام، ومن فطر صائما كان له مثل أجره. وزمن ومكان فاضل، زمن فاضل مثل 10 ذي الحجة، ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل من هذه العشر. قال ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. الصدقة في العشر عمل صالح وهي أفضل من الصدقة في غير العشر. كذلك في المكان الفاضل كمكة والحرم وعرفة، الصدقة فيه أفضل من غيرها لشرف المكان. كذلك المدينة بعد مكة، بيت المقدس بعد المدينة ومكة، المكان الفاضل وأيضا ووقت حاجة أفضل. أفضل ما يكون الصدقة في وقت الحاجة، تسمى وقت المساغب، وقت الجدب والقحط، أي لعظيم الحاجة إليها. وهذا فيه قاعدة أن العبادة إذا تعدى نفعها أفضل من العبادة التي يقصر نفعها. زمن الحاجة، زمن الجدب والقحط والقلة، الصدقة أفضل من زمن الرخاء. ولهذا قال الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقت الحاجة الإنسان يحب ماله ويتمنى ألا يزول عنه. لما نزلت هذه الآية جاء أبو طلحة رضي الله عنه الأنصاري فقال يا رسول الله، يعلم الناس ويعلم قومي أن أفضل وأزكى مالي عندي وأحب مالي عندي بيرحاء، بيرحاء مزرعة لأبي طلحة في قبلة المسجد، وإني أجعلها صدقة في سبيل الله يا رسول الله. قال بل اجعلها في ابن السبيل وفي ذوي القربى، فجعلها في أقاربه. والصدقة في زمان المجدبة أفضل، إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء. ما الأفضل، إبداؤها أم إخفاؤها؟ قالوا يترتب على حسب الحال، إن كان في إخفائها أزكى لقلبه وأعبد لربه وأخلص لنيته فيخفيها، إن كان في إظهارها تشجيعا للناس بأن يتصدقوا وللباذلين أن يبذلوا فإظهارها أفضل. واستدل له بما جاء في الصحيحين أنه جاء أقوام من المسلمين إلى النبي عليه الصلاة والسلام قد بلغت بهم الحاجة مبلغها، فحث الناس على الصدقة فتباطؤوا، فجاء رجل بسرة في يده تعجز يده عن حملها، وقيل جاء بعذق فيه طعام تعجز يده عن حملها، فوضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه الناس تتابعوا على فعله، أي شجعهم وفتح الباب للتبرع والتصدق. فقال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، أي دل عليها وأعان عليها بفعله أو بأمره أو بإشارته، كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة، أي البدع والمحدثات، كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وهذه مسألة أيهما أفضل، إخفاء أم إظهار الصدقة، فهو يختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأعيان. ونقف على هذا الكتاب الجليل، كتاب الصيام، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أي نعم، زكاة، أي نعم، زكاة الراتب داخلة في عموم المال، فإن كان يبقى من راتبه شيء فالزكاة فيما بقي، وإن كان لا يبقى من راتبه شيء فلا زكاة عليه. وينضبط ذلك بأن الراتب إذا كان شهريا كما هو الغالب أو كان أسبوعيا كما عند بعض الشركات فيجعل له حول، أول راتب أخذه في واحد محرم مثلا، إذا جاء 30 ذي الحجة من العام القادم، لأن الحول المراد به الحول الهجري، ينظر ماذا بقي عنده من هذا الراتب فيزكي الباقي إذا بلغ نصابا. إذا كان ما يميز، إنسان يجمع، ينزل راتبه في حسابه أو يجمعه في صندوقه أو في البنك، نقول إذا تم الحول اكشف حسابك في البنك أو اكشف صندوقك وانظر كم فيه من المال وزكي ما فيه بالغا ما بلغ، وما الزكاة إلا شيء يسير ربع العشر، وتبرأ بهذا ذمته. نعم. ها ساهر ايه، هذا ما هو بلوى ذا، ساهر ما هو بيجي إلا اللي تعدى، فما نعده بلوى بهذا الاعتبار. من عليه ديون لساهر أو لغيره من الشركات، شركات الهاتف، الكهرباء، الماء، يسددها، لا يؤخرها حتى يخصمها من مال الزكاة، ولا يجوز أن يسددها من مال الزكاة إلا إذا كان فقيرا. أي نعم. يعطي ابنه الزكاة ليسدد ساهر؟ لا ما يكون هذا، والله أعلم.